الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وتاخرنا فيما مضى من صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل اليه من اول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الممات بالأنصار. قال رحمه الله الباب الثالث والثلاثون. قال رحمه الله تعالى باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا ذكره في ضمن مناكب الأنصار على معنى أن الأنصار يعمهم كل العصر الدين وليس خاصا بالأنصار والخزرج. فأبو ذر الغفاري ليس من الأوصر عن الخزرج وإنما هم بين الغفار ولكنه أنصاري بالمعنى العام. وبالسلام المتفق على حدثني عمرو بن عباس هذا بصري من أفراد البخاري رحمه الله من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هذا أبو سعيد من الطبقة التاسعة قال حدثنا المثنى بن سعيد بصري الطبقة الثالثة قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبائي البصري هذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الإسناد بطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أبو إلى أخي. وفيه أيضا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وترجمة القرآن وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة روى 1696 حديثا على ما قرر في مسند بقي بن مخلد وربما يزيد على ذلك وربما ينقص. قال رضي الله عنه انه قال لما بلغ ابا ذر هذا معناه انه اخذ من ابي ذر لان ابن عباس لم يشهد هذا. فلما بلغ ابا ذر ابو ذر الغفاري اسمه جندب بن جناده على الراجح وفي اسمه واسم ابيه عدة أقوال وهذا أشهرها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ماذا بلغ؟ نبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي الثائر من الله سبحانه وتعالى مرشدا للخلق بشيرا ونذيرا. لما قال لأخيه وليس اسمه قال له ارتد إلى هذا الوادي يريد مكة وادي إلى هذا الوادي إلى مكة فاعلمني علم هذا الرجل. وهذا معناه انه كان يتطلع الى سبيل الهدى وسبيل الخير كان متفائل. اما عليه المشركون من عباده الاوثان وعباده غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى فكان قلبه يعني ينتظر الخير. فلما سمع ببضاعه النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم الحديث وتعقد من ذلك ارسله أخاه قريشا وقال له اذهب إلى هذا الوادي فأعلمني علم هذا الرجل حقيقته وكيفيته ودعوته يعني بالتفصيل يتيم الذي يظن أن النبي يأتيه الخبر من السماء يظن ذلك أن يقول معناه وأسمع من قوله تسمع مما يقوله مما أنزل الله عليكم لكن أي بتفصيل ذلك. قال فانطلق الأخ على قنيس حتى بدنا قبل الوادي قديم مكة وسمع من قوله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وما أنزل عليه من القرآن. قال ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق إجمالي هذا هو يريد التفصيل. قال هذا رجل رأيته يأمر بمكارم الأخلاق الكريمة دائما يعني يخص الناس على ان يتحلل ويتخلق بالاخلاق الكريمه لهذا هو الوجه المستقيم بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر كلاما أي يقول كلاما ويقرأ قرآنا ليس بالشعر من شعر المشركين. قال فقال ما شفيتني مما عرفت. يقول أبو ذر هذا معلومة إجمالية، أنا أريد التفسير وأنت ما أتيتني بتفاصيل الأمور فلا بد أن أسافر بنفسي. فماذا قرر؟ قال فتزوج، حمل زادا وأبو ذر، وحمل شنة له بها ماء أي كربة له بها ماء حتى تجد مكة، فأتى المسجد أي المسجد الحرام ودخل المسجد يبحث عن مشهود وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم أي طلبه ولا يعرفه لأنه ما رآه قبل ذلك، وكره أن يسأل عنه لأنه سمع أن قومه البلاء عليه ويظلمه ويسبونه بما ليس فيه ويكون مجنون وشاعر إلى آخره، فما أراد أن يأتي الخبر من أعدائه، يعني معناه أنه لا يعرف بنفسه ولا يسأل أحدا لأنه يخشى ربما يكون أصحابه، نعم، وربما لا يكون من ذلك ويأتيه بعكس الخبر يعني ينظر بقلبه يعني شيء هناك راهية، فلذلك قال لا أنا أتثبت بنفسي. قال وقرر أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، جاء الليل كان ظهر النهار وجاء الليل، قال فرآه علي رضي الله عنه ومن مشاركته إن قد دل الله سبحانه وتعالى له الخير، مر علي علي بن أبي طالب وقال فعرف له غريب، عرف أنه غريب، فرآه ولما راح أتوا قال هذا ليس من أهل مكة، فسأله عن ذلك ولما رآه تبعه، يعني معنى ذلك أنه قال له إن هذا رجل غريب، قال نعم، قال يعني اتبعني أنا حتى أذهب معي إلى البيت، قال فتبعه، فلما رآه تبعه فلن يسأل واحد منهما صاحبه، لماذا؟ لأن كل منهما يريد أن يحذر الحذر بشمسه، فلو سأله ربما لا يكون لأنه معلومات كافية، معلومات يعني مطلوبة، لأنه يظن أمام المشركين، فلذلك ما سأل أبو ذر ولا سأل علي من أين أنت؟ وما اسمك؟ وأين قبيلتك؟ وبيتك؟ ولماذا جئت؟ ما قال. قال حتى أدركه بعض الليل حتى وأعلمه صاحبه عن شيء حتى أصبح. أصبح هذه بضيافة علي رضي الله عنه، ثم احتمل قربته وزاد إلى مسجد، وكان بين علي جاء إلى مسجد مرة ثانية يبحث أيضا عن منشوره، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، يعني ما يصدق لهذا، فعاد إلى مرجعه من أمس عند نومه، فمر بعلي مرة ثانية فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ قالت منزل ما تعلم بيتك وبلاد هنا. قال فعاد قال فأقامه، قال تعال طيب، فذهب به معه لا يسأل واحد من صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثاني، فذلك أيضا اليوم الثالث وجده وجلس في المكان، فقال له تعال، فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه أي مع علي رضي الله عنه ثلاثة أيام، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ أنت رجل غريب، ألا تحدثني سبب دخولك مكة ما هو؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني إلى ما جئت من أجله فعلت وعزمت حديقتي بشرط أن تعلمني أن تعطيني ميثاق ألا تمشي سري بأحد، لأني سمعت أن هؤلاء الناس كلهم يعني يحاربونه ويحاربون أنا. قال ففعل أي فأعطاه علي ميثاقا وعهدا ألا يخشي ما هو عليه. قال فأخبره وإن ذلك قال أنا رجل من غفار وقد سمعت بمبعث رجل كذا وكذا صفته فأردت أن أراه وأن يعني أن أتلقى منه ما ينزل عليه. قال فإنه حق، فقال علي إن الذي قلت هذا الرجل حق أي ما جاء لي حق من الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعت، إذا عند الصباح الآن ليل بيت معنا ففي الصباح اتبعي، اتبعني معي حتى أنظر وأذهب واتبعني، وإذا هناك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يقرأ من بعض الأعداء قبل أن أصرف معي، وإذا دخلت وليس في أحد أرسل معي، هذا هو الشاهد عليه. فإذا أصبحت تطبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت فأني أريد الماء، فأني أصب ماء في الإناء. فهذا دليل على أن الأمن المجلس ليس مجلس أمن، بل في أبو جهل أخبرنا هذا إلى آخر أعداؤه، فهذا ضرر عليك فاتبعني أغرس معي. قال وإن موضعت ما في أحد ما في سد الماء فاتبعني، قال حتى تدخل مدخلي، ففعل فاتبعه واتبعه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يقول ان يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ولم يجد هناك مقروعا، فدخل علي ودخل ابو جهل وراه فسمع من قوله واسلم مكانه، وهو الهدايه بيد الله، لان اسلم مكانه في نفس الوقت اسلم لما راه وتيقن ودخل في قلبه ان هذا صادق لا يكذب ولا يكذب، امن بمكانه وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني تعليما كيف تكون الدعوه وكيف يكون الانسان ان يصحى بدينه بين اعدائه، هل يواجههم بما يكرههم وبما يكرهه هو، ان يصبر على ذلك فتره من الزمن حتى يجد من يؤويه ومن ينصره، هذا هو الطريق. فقال له الان ارجع الى بلدك فاذا سمعت بظهوري فتعال، يريد الهجرة الى المدينة ونصر الاسلام وبعد ذلك تعال، هذا معنى ذلك. قال لا، هذا ما يكون هكذا، انا الان انزل الى ساحة مكة على ساحة الكعبة وأقول الله شهد أن لا إله إلا الله مثيرة، قالوا بذلك يقتلوه. فهذا يعني سلك مسلك جد وضحى بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركه أمامه، وإلا فسلموا بمثل هذا للداعي أن يتربص وقتا وزمنا وأعوانا، وذلك أيضا يبدأ بتعليم العلم وتعليم أو تفكير الناس بدينهم ودعوة من التوحيد إلى آخره، ثم إذا وجد أعوانا يمينه وشماله وأمامه وخلفه عند ذلك يظهره عليه. أما بمجرد أن يصل إلى بلد وهم منحرفون عقيدة وسلوكا فلا يواجههم بما يكرهونه مباشرة، لأن هذا يكون سببا لقطع الدعوة وقطع سبيل الدعوة، فلا ينبغي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي جهل يا أبي جهل ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك عملي، فأخبر قومك ادع قومك وقومك قومه لا يقتلونه، فأخبرهم حتى يأتي عملي أي ظهوري أمر ظهوري. قال والذي نفسي بيده ما هو هكذا لأصرخن بها أي بهذه الكلمة بين ظهرانين أي بينهم بين قريش مشركي قريش لأبهرنها ولا أعلمن. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعلن بذلك أمام قريش. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه على أن أطلعهم طرحوه وصار طريحا على الأرض، وأتى العباس قال لكن الله سبحانه وتعالى أعانه بعباس وجاء إليهم فقال فأكبت عليه يعني هم يتركونه فجاب وطريح أي ساكت ومع ذلك يتركونه، فجاء أكبت عليه هو العباس رضي الله عنه وقال ويلكم يا ويلكم يا معشر قريش ألستم تعلمون أنه من غفار هذا رجل من غفار، وأين متجركم متى ما في حربة إلى بلاد إلى بلاد إلا بالتجارة من الشام والحبشة واليمن والبلدان الأخرى، فإذا ذهبتم للغفار سيقتلكم، ما هو ما هو أمر هين، ويقول ألستم تعلمون أن من الغفار وأن طريق تجارتكم من الشام وأن طريق تجارتكم من الشام هنا، فأنقذه منه فعند ذلك كفر. ثم عاد إلى الغدر ما تقدم كما كفى ذلك لرجلها وقال اشهد ان لا اله الا الله فهو الامور كذلك، وساروا اليه فاكب العباس عليه الى اخره، وعلى كل حال رجع الى بلده وجاء الناس ما شاء الله موفقون للغفار اسلم معظمهم، ثم بعد ان هجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مهاجرين اليهم ومعلنين اسلامهم فاستفاد يعني قبيلة كلها بسبب أبي ذر رضي الله تعالى عنه بدخوله في الإسلام، وهذه فدية أو سبب الإسلام أو طريق إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في أول أمر. ورحمه الله تعالى أيضا على باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر، وعلى باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نصير هذا هو أحد العشرة من بشير الجنة. قال وقد تقدم لنا زيد بن عمرو بن نصير هذا فعن الجاهلية ولكنه أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعث وخالف دين المشركين وقال أنا على ملة إبراهيم العنفية إلى آخره ومن قبلته الماضية. قال ولدوا هذا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني هذا من الطبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة بن محمد القائل هذا يعني المكي أصله كوفي نزيل مكة عن إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو خالد كلا اسمه كثيرة كلا هرمز وكلا غير ذلك. الطبقة الرابعة عن قيس، قيس بن أبي حازم هذا هو الصحابي الوحيد التابعي الوحيد الذي كما عليه روايته عن العشرة البشرية الجنة كلهم على خلاف بعبد الرحمن بن عوف والصوران روى عنها، وهذا هو وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير يقول السيوط في أرضيته ما ليس لا أجر في التابعين من روى عن العشرة البشرية الجنة إلا هذا. قال وعدا قال سمعت سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل في مسجد الكوفة يتكلم يقول والله لقد رأيتني أي رأيت نفسي وإن عمر لم يعني هو ولد عمه ولد طريقه لمسك على الإسلام قبل أن يسلم عمر، وكان زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، ولما أسلم يعني ربطه يعني بالحديث ومع زوجته مع أخته، فهذا كان يضر بهكذا قول عن السماعي. قال ولو ان احدا هذا الكلام يذكره من شده ما لقي في اول اسلامه سعيد بن زيد هذا، وقال ولو ان احدا ولو ان احدا ارتضى احدا الجبل المعروف ارتضى اي تزحزح عن مكانه والذي صنعت بعثمان لكان محقوقا ان يرتضى، يعني معنى ذلك اننا اصبنا بمصائب في اول الاسلام وربطنا والى اخره، لكن ما فعل بعثمان عندما قال ما مات عثمان لما قتل عثمان يقول هذا الكلام، هذا الذي فعلتم ايتها الامه بعثمان رضي الله عنه وقتلتموه لو انفضت الجبل لكان احق بذلك، يعني ما اوذيناه ليس لا يقادر ولا يوازي عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا اعظام وتعظيم لمقتل عثمان رضي الله عنه وهو حقيق بهذا. والشاهد من ذلك انه من اوائل ما اسلم وانهم من اوذي به الله في اوائل اسلامه بحيث ان قريب اقرب قريب الي الامم فانهم يعني اذاه واوسطه، فهذا هو. وبعد ذلك هو هداه الله تعالى واسلم كما سياتي في الباب الثاني. باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال بالسند المتفق على حدثنا محمد بن كثير العزيز قال اخبرنا سفيان الثوري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حزم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر، يعني قبل ذلك كنا روزا وكنا مهانين، فلما وصل الله هذا الله عمر الاسلام واسلمه هابنا المشركون، بعد ذلك اصابت كآبه وحزن بان الاسلام انتشر وان الاسلام تقوى بسبب عمر رضي الله عنه، وهذا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني اعز الاسلام بحد الامرين بحد الامرين، هذا ابو جهل ولكن الله هذا عمر وخطاب وكان هو عمده في ذلك الوقت. وبالسبب المتجب على حدثنا يحيى بن سليمان انا كلي نزيل مصر طلبة العاشرة قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب هذا المصري قال حدثني عمر بن محمد عمر بن محمد هذا حبيب عمر بن الخطاب حبيب عبد الله بن عمر قال فاخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال بينما هو في الدار خائفا اي بينما عمر لما أسلم هو أيضا كان يخاف، فلما أسلم خاف على نفسه، خاف على نفسه. بينما هو خائف لما أسلم جاءه العاص بن وائل، وهذا من علماء قريش وهو مشرك ولكنه حليف له في الجاهلية. فقال: ما الذي أتشكوه؟ قال: أنا أخاف القوم، أبشر على ذمتي على جارك. فخرج على قريش فقال: لا أحد يتعرض لعمر بن الخطاب، فإني جاره إن أسلم لألتزمه. فشكت قريش بأنها تعاد العواص وائل بن العاص وأذا يعني العاصي هذا تخاف الوائل السهمي هذا الذي أبو عمرو بن العاص على أبوه، ولكنه الله دينه، ولكنه كان سببا لأمر عمر رضي الله عنه. يقول: جاء العاص الوائل السهمي أبو عمرو بن العاص عليه حلة حبر، كان لابس حلة حبر وقميص مكفوف بحرير، يعني معناه أطراب يقول بحرير، وهو من بني سهم أي من قبيلة سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، أي بني سهم كانوا حلفاء العدويين، يعني شعبة عمر رضي الله عنه قبيلته كانوا متحالفين في الجاهلية. فقال: ما ذلك؟ لماذا أراك حزينا؟ ما الذي بهذا وما الذي أصابك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت، أي بإسلامي يتوعدون بالقتل. فقال: هذا هو السبب الذي أراه على وجهك تأثرت به؟ قال: لا سبيل إليك، أبشر أنا قبيل أنا جاء. بعد أن قالها أمنت، يقول عمر رضي الله عنه بعد أن قال العرس هذا: أمنت أشد بأمن لا أخاف أحدا لأنه وهذا. وهذه من عادة الجاهلية أن إجار أن الجوار هذه محترق، جوار هذه محترق، يعني يعني يعاهد او يعني يحافظ عليها حق حفاظها، وان كان في توعيدهم وبين ذلك ذلا، ولكنهم باحد الله للعهد والجوار هذه الامور يعني ثابته عندهم. فلذلك قال عمر: امنت ذلك. فخرج العاصي، خرج الى بيت عمر، فلقي الناس قد سال بهم الوالد، أي تجمعوا قالوا هذه مكة وتجمعوا لماذا يريدون عمر ليقتلوا. قال فقال: أين تريدون؟ فقال العاص بن وائل: أين تريدون؟ فقال: أريد هذا ابن الخطاب الذي صبع أي مال من دين آبائه إلى دين محمد إلى الدين الجديد، نريد أن نقتله. قال: لا سبيل إليك أنا جاره. فكره الناس فقر الناس أي رجعوا كلهم لأنهم كانوا يعني يحترمون الجوار، هذه أمور محترمة عندهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سبيل، لما ذهب إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى دين الله وإلى التوحيد، يعني آذوه وأغروه السفهاء والعبيد، فرموه بالحجارة وأساءوا إليه. فلما رجع رجع حزينا، ولكنه دخل على جوار يعني مدخل المعادين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر وقدره، ولكن ما أدى بشيء. ولكن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان مثل عدي حيا لتركته له. هذا اعتقال لأنه أحسن إليه بذلك. وكذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه ابن الجهنة جاء وأجاره، وهذه كلها مشهورة عندهم من المشاهد. فعمر رضي الله استفاد في الوقت الحازم بهذا، وبعد ذلك تقوى بنفسه فلم يبالي بالمشركين. وبالتالي متفق. قال: حدثنا علي بن عبد الله المدني ابو الحسن قال حدثنا سفيان بن غير قال عمرو بن دينار ابو محمد الاثرم الجمعي والطبقه الرابعه قال سمعته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما اسلم عمر اجتمع الناس عند ذلك وقالوا: صدع عمر وانا غلام فوق والديه اشاهد ذلك يعني. قال: فجاء رجل عليه قضاء من جبال قضاء من حرير، فقال: قد سبع عمر فما ذاك؟ اشفي. قد سبع عمر انا ايضا ما اوافق بالحدا، لكنه لا ياتي ماذا تريد منه؟ يعني معلوم حددهم وانا جاوب. قال: قد سبع عمر فما ذاك؟ فانا له جاء. قال: فرايت الناس تصدعوا عنه، اي تفرقوا جميعهم الذين تجمعوا ليقتلوا عمر ويردوا يضربوه، لكنهم تفرقوا بهذا الكلام. فقلت: من هذا؟ قال: العاص بن وائل السهمي. وهل ابن عمرو بن عاصم رضي الله عنه هو هذا المشرك؟ ولكنه موثق. وهي سبب نزول قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو أوتين مالا وولدا أتلا غيره من آيات. هي سبب هذا القرش هذا العاصي بن وائل، لأنه مات مشركا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الذي حدثنا يحيى بن سليمان المصري قال حدثني مروان قال حدثني عمر محمد بن زيد الذي سبق ان سالم حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول اني لاظن كذا الا كان كما يظن. هذا هو مما يعني فتح الله عليه انه محدث، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون رجال تتحدث ملائكة على ألسنتهم ملهم يعني، فإن يكن بعمر فعمر فإن يكن بأمتي فعمر. فكان ملهم إذا ظن شيئا وقال أظن هذا كذا وقع كما هو. الآن الشاهد من هذا القصة التالية: شراح بن طائف رضي الله عنه قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل. هذا هو سؤال ابن طالب. لما رجل الجميل قال فقال عمر: لقد أخطأ ظن أو إن هذا على دينه في الجاهلية ما جهله، أو لقد كان كائنهم علي رجل أهدره. هذا إن كان هذا على الجاهلية يعني أخطأ ظن، وأنا أعرف أن هذا كان من الجاهلية، أو ترك ذلك أحضر الرجل هذا أسأله وأناقشه بالمسألة. قال علي الرجل فدعي له فقال له عمر: أنت على الجاهلية كذا أما ذا؟ فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل بي رجل مسلم. كيف تقول الجاهلية وهذا رجل مسلم؟ يعني استنكر عليه هذا القول. فقال: فما عجب ما جاءت به جنيتك، لأنه قال من الكواهن كائن قريش. فقال له: ماذا أخبرت جنيتك حتى هديت إلى الإسلام؟ أخبرني بهذه القصة. قال بين أنا يوما في السوق قال: جاءتني جنية هذه أعرف فيها الفزع والفزعانة. جاءت على إلي فقالت: ألم ترى الجن إبلاسها قطع يأسها يعني؟ قال: يأسها ويأسها من باب إنكاسها، أي من باب ماذا يعني انقلابها يعني معناه انقلاب، ويقصرها بالقلاص أي بالإبل وأهلاسها. هكذا قالت من هذا الكلام، يعني معناه أن خبر السماء انقطع عنها هذه الجنية، وتحير بوجه السنة السبب لذلك بوحدة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فرجل ولم يستطيع أن يسعد إلى السماء، وتتأثر على ذلك وتخبره لأننا عيشنا وإلى آخر ذلك كنا كذا وكذا، ما صلحت لنا أحوالنا، فتقول هكذا. قال عمر: صدق، أي صدق هذا الرجل يعني هذا الكلام. أنا أيضا قريب منه رأيت شيئا بينما أنا نائم عند آلهتهم، يقول عمر رضي الله عنه عند آلهة المشركين، يعني هذا الكلام ظاهر لعمر. ومنهم قال: هذا من تمام كلامي وصواد المثالي، هذا صواد المقال عنده قصيدة نظرها عن صلى الله عليه وسلم. قال: يا فكنت شجيعا ولا بشفاعة بظلم كثيرا عن سواد المقالي. وأسلم بعد ذلك. قال يقول ماذا عند آلهتهم: جاء رجل بعجل، يعني من عبادة الأوثان جاء رجل بعجل إذ بطل. قال فذبحه، إن جاءت تقربا إلى السلم ذبحه. قال فصرخ بي صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، صرخ رفع صوته يقول: يا جريح يا جريح، إما يصبر جنين أو صبته إلى آخر مختلف في يا جريح. أمر النجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت. هذا الكلام سمعته في ذلك الوقت. قال فوثق القوم لما سمعوا هذا الصوت وصوت المشركون الذين حول ذلك السنة. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. هذا الكلام بداية لا بد يقوله التوالي لازم أتثبت ذلك. قال ثم نادى مرة ثانية يا جريح عبد المجيح رجل بصير يقول لا إله إلا الله. قال فقلت فما نشبنا أي ما تأخر وقتنا أن قيل هذا نبي أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فانتشر خبره ولكنه تأخر. وعلى كل حال عصبية الجاهلية هذه تحمله على التأخر وإلا فمن شيخ شهيد أو تبرع مثل هذا يبادر إلى ذلك ولكنه تأخر. وعلى كل حال من أوائل ما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله أسباب لإسلامه رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى أتاني رئي المادل ليل وهجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاهني ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي وبعير مغالب. يقول في آخرها فكل شفيعا وملام شفاعة بغهن فتيلا عن سواد مقالب. وفي آخر رواية مسلم فالتزمه عمر وقال لقد كنت أحب أن أسمع هذا منك هذه الأبيات أسمعها منك أفلا الذي بعاني إلى أن ناقشتك في المسألة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن كثير محمد بن سلمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن سلمة أبو يوسف الأنصاري قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس ابن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول عن يد القول لو رأيتني مسجد عمر على الإسلام أنا وأخته فاطمة بنت الخطان هذا ربطنا يعني من أجل إسلامنا وما أسلم فذاك ليس مسلما ولو أن أحدا انقض بمعصمات بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. هذا ما قرأناه سابقا مكرر. قال رحمه الله تعالى أبو سالم متفق على حدثنا باب انشقاق القمر من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وهذا شيء غريب من أغرب الغرائب ومن الغريب هذا في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما ثبت هذا وبعض الملاحدة ينكره وعلى كل حال من أغرب الغرائب هذا قمر السماء ما هو من الأشياء كالجبال أو كالشجر والحجر وإنما هو قمر السماء وينشق وينزل ولكن لا ينفع ذلك فهذا شيء غريب وإن الغريب من يعني في المدائح النبوية القصائد هذه التي يقولونها في الموالي يذكرون انشقاق القمر كسرى إيوان كسرى أربعة شراثة فانشقت وصدعت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يقولونه هذا موضوع وليس صريحا ولا يمنع عروقه الى هذا وهو هذه 14 شرافه عملوها بايديهم صناعه يدويه هذه ما تستغرب فكيف يعني يعرضون عن هذا والواجب ان هذا اغلب غريب يذكر في المدائح النبويه هذا انشقاق القمر انشقاق القمر ومعرفته وبثه للناس ومثل حادثه الاسراء كما يدلنا بعد قليل حادثة الإسلام من أقرب ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته فكثير منها هذا باب انشقاق القمر. قال السلام المتدي حدثني عبد الله بن عبد الوهاب الحجري قال حدثنا بشر المفضل من لاهي أبو إسماعيل البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران قال عن قتادة بن جهامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر قال أن أهل مكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فقال ماذا تريدون؟ قال إذا شق لك أن يستبق قمر السماء، فإذا شق لك نؤمن، ولكنهم الله المستعان. قال فأراهم القمر شقتين، قال حتى رأوا حراء بينهما بين الشقتين. يعني لما بغت منه قريش عن وريه أين أراهم شقاق القمر، فقال فرقتين، فرقة عن عرف وفرقة بالطود من هنا سلف، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي. زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا، فقال ذاكرهم والرجاء النذر كل به معترف بالكره. يعني كله قالوا لما رأوا ذلك قالوا هذا سحر. من كيف تقول السحر؟ قد رأيناه بعيننا. قال هذا سحر محمد رأينا له. قالوا طيب إذا كان سحرا ما يتجاوزنا نحن ولا يمكن يعني. والآن عندنا تجار ذهبوا إلى الحبشة وإلى الشام إلى متاجرهم يعودون إلينا، فإن أخبرونا بهذا قلنا إنه حق. فالمهم جاء تجار التجار من أسفارهم فسألوا قالوا الليلة الفلانية نزل قمر السماء والمحروم شايف إلى الأرض. فاستغرب قريش ذلك، فماذا قال لعلمه ماذا ابو جهل؟ هذا سحر مستمر، يعني ان محمد السحر ليس قد سحرك، سحرت جميع العالم كله فكله شهاده، هذا سحر مستمر. من تفع بهذا؟ الله من تفع بهذه الايه العظمى مع انها واضحه، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه ان يعني صار حلمهم يعني مسبلا عليهم، أسبل حلمه عليهم، إلا فمثل هذه الآيات تستحق أن يهلكهم هلكا واحدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حدا منهم بعضهم وأسلم وأولد منهم ما شاء الله ذرية طيبة إلى آخره. فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا ففي الأولين إذا طلب شيئا وجاء على صدق ما سألوه ولم يؤمنوا يهلكهم الله تعالى، كما أهلك عادا وثمود بهذا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جمرة المروزي قال عن أبي حمزة وحمزة السكري محمد بن ميمون، قوله السكري لقب هذا لحلاوة كلامه ما يتجر أو ما يدير السكر، وإنما كان كلامه حاليا وكان إماما على ابن المبارك رحمه الله. من يدعى باتباعه يعني الجمع؟ قال إننا عمرنا باتباع الجماعة ونحن عندنا حولنا مبتدعة كلهم، من هو ذي حتى نتبع الجماعة؟ قال محمد بن عمر واحد، إن إبراهيم كان أمة وفيه قام قام الجماعة. وهذا كان وقال إن له كان له جار وأراد أن يبيع داره، فجاءه من يشتري فقال قد تبيع؟ قال ثمنها ألفان ولكن انا ابيعها ب4000. قال لماذا؟ قال الف للدار الفان للدار والفان للجار. قال ماذا جارك؟ قال محمد بن بدر. هذا الرجل انا ما اترك الا لبدر. فلما سمع محمد بن ذلك جاء ب4000 وقال لا تخرج من بيتك اسكن من بيتك، وهذا هو الذي تريده 4000، واعطاه نفسه. هذا كان ايمان حليف ايمان بالسنه. قال يا محمد أي العمش سليمان مهران عن إبراهيم النخعي عن أبي نعمة عبد الله بن سخبرة الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا هذه الآية وهذه المعجزة، اشهدوا بأنها علامة على نبوته. وذهب فرقة نحو الجبل، ذهب فرقة قطعة منه إلى الجبل وفرقة تحت الجبل، فنزلت هكذا. وقال أبو الضحى عن مسروق، أبو الضحى مسلم بن الصبيح بالتصغير عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة أي انشق القمر بمكة، وتابعه محمد المسلم عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار اسمه عن مجاهد عن أبي الأعمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبالسند المتصل على حدثنا عبد الله بن صالح، هذا بشري من كبار الطلقة العشرة قال حدثنا بكر بن نضر المصري قال حدثني جابر بن وديعة المصري أيضا عن عراق بن مالك عن المزري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمانه. وهذا أيضا كما ثبت عن ابن مسعود ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبسند متفق على حدثنا عمر بن حفص بن غياث بن طلق قال حدثنا علي أبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي بن سالم قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي بن خامسة عن أبي معمر عبد الله بن شخبرة عن عبد الله رضي الله عنه المسعود أنه قال انشق القمر أي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ومعجزة له على نبوته. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل باب هجرة الحبشة أي هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة لما يتضايقوا من أهل مكة وآذوهم في الضرب والسجن ويعني كذلك ابن القيم بالأغلال بالحديدة فلذلك هجروا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأهم متضررين جمعهم وقال لهم إن بالحبشة رجلا صالحا لا يظلم رجلا لا يظلم الناس ولا يظلم عنده أحد فذهبوا إليه. فذهبوا إلى النجاشي رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات مخل بين لابتين أي بين حرتين والحرة أرض ذات رجالة سود وهي المدينة أريها بالمنام وهجر إليها وكان أراد أن يهاجر إلى الحبشة ثم ترك ذلك وهاجر إلى المدينة. وأبو بكر رضي الله عنه خرج يهاجر فرده من الدرنة من الطريق فقال له لا مثلك لا يخرج ولا يخرج أعبد ربك وأنا جارك. فجاء إلى قريش فطاف عليهم فقال لا تؤذوا أبا بكر إلى آخره القصة وستمر ومرت علينا. قال فهاجر من هاجر قبل المدينة فهاجر أي بعد أن سمعوا هذا الكلام هاجروا إلى المدينة قبل ما هاجروا إلى الشباط ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وهاجرين إلى المدينة مرة ثانية. فيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حدثوا بهجرة الحبشة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل قال حدثنا عبد الله محمد الجعفي المسلمي هذا شيخ البخاري الذي ينتسب اليه ولهم معرفة المواني وما له بفن من نجان ولا عتاقة ولا حرج ولا اصلان من كلمة الجعفي على البخاري نسب الى هذا لان جد البخاري هذا كان مجلسيا وهو يخرج الحي من الميت هذا كان مجوسيا فأسلم على يد يمان بن أخنس والي الجعفي والي بخارى فصار ولده إبراهيم ثم البخاري ما شاء الله فارجع للأمة. قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا مالك بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور أبن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يعم يهود قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان بن عفان أي في خلافتي خلافتي. وسبب ذلك أن عثمان رضي الله عنه قال هذا ولى على أقاربه على الكوفة وكان يشرب فسكن يوما فصلى الصبح يعني وزاد فقال أزيدك قال لا زلت لا زلت تزيدنا من شرك إلى ما قالوا على كل حال شرب عليه. فقال الناس تكلموا في عثمان رضي الله عنه لأنه لا يقيم عليه الحج لأنه قريبه وليس يعني قدر عثمان لهذا إنما يمكن أن يتثبت الأمر فإذا قامت الشهود حقيقة يأمر وهي لماذا فعل ذلك فيقول هذا لماذا ما تكلم عثمان هذا خالف يعني أنت كلمه يقول له تقيم الحد على هذا الذي سكن قال قال ما تكلم خالق عثمان في اخيه الوليد عبد الوليد الوليد بن عقبه لانه شيء. قال وكان اكثر الناس فيما فعل فيه ما فعل فيه. قال ما كما اقام على الحج. قال عبيد الله فانتصرت لعثمان حين خرج الى الصلاه اي قمت له رجل نصيحته. قال فقلت له ان لي اليك حاجه يا امير المؤمنين ان لي اليك حاجه وهي نصيحه لك ولا تفوتها. قال فقال ايها المرء اعوذ بالله منك. قال ظنه انه ياتي بتشويشات لانها اثيرت حوله امور ليس هو فاعلها وليس هو متوديها وانما اثار اعدامه والخوارج هم الذين اثارها. فعثمان رضي الله خشي ان يكون ياتي ببعض الاخره ويرفض اعوذ بالله منك. فانصرفت فلما سكت هذا انصرف. فلما قضيت الصلاة جلست إلى النسوة بن مخرمة وإلى ابن عبد اليهود وحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي يعني معناه أنه قلت له كذا وكذا وقال لي كذا. فقال قد قضيت الذي كان عليك أديت الواجب ما عليك بأس. فبين أنا جالس معهما بينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان يعني رسول عثمان أرسل إليه. فقال رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله يعني ما جاءت قال اعوذ بالله منك ربما يعذبك الان وهو لا يريد ذلك على كل حال. قال ربما ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه وقال ما نصيحتك اذا قلت مخلصا بالنصيحه هذه نصيحتك ما نصيحتك التي ذكرت انفا. قال فتشهدت وقال لي ادري ان يقدم الكلام وتشهد الحمد لله فلا وفلا اشهد ان لا اله الا الله يريد التمهيد هذا بالله. قال فتشهدت ثم قلت ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الكتاب وكنت انت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وامنت به وهاجرت الهجرتين على بعض الشهر الباب هجرة الحبشة والمرتين هجرتين الاولى وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت حديث وقد أكثر الناس بشأن الوليد بن عقبة بعد هذه الأمور ومزايا وخصوصيات لك لكن الناس تكلموا بأرضك لأنك ما أقمت الحد على أخيك فلذلك عادوا عليك. هذا هو المصير. قال فحق عليك أن تقيم على الحد. فقال لي يا ابن أخي قال لي عثمان يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت هو نفس صعبين أدركته أنت ورأيته بعينيك. قال قلت لا ولكن قد خلص إلي من عنده أي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلص إلى العذراء بصدرها لأن العذراء يخبرون أحد إذا قضى ما جرى في الساحة وتتأكد خبر أنا وصل إلي خبر محقق لا ينقص عن مرؤيتي بعيني من خبر محمد صلى الله عليه وسلم هذا وصل إليه. قال وقال فتشهد عثمان ايضا هو يريد ان يرد عليه تشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذا تقدير. فقال ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما قلت بالحق وانزل عليه الكتاب وقلت لمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت هجرتين اليه لان هجرت على الشام الرقيق الاولى والثانيه كلها اليه والاخر هو هجره المدينه. قال كما قلت وصعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته النبي. قال والله ما عصيته ولا غششته حتى ذوق الله كنت مخلص اجتماعي. ثم استخلف الله على بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ولا ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف على الثالث استخلفني الله على الأمة أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي ألا يحق الحق ألا يجب عليكم أن تحتملوني ويعني ولا تتعرضوا لإرضي ولا تتكلموا بإرضي ولا تقدموا علي شيء وأنا غير مختار أنا الذي أتصرف بخلافتي فلماذا ما لكم علي أن أواجه عليه وسلم؟ قال بلى. قال لي على الرجل الذي تكلم مع القادة بلى يجب لك حق كما يجب أن يعوني الشهادة. قال فما هذه الحديث إذا كان كذلك فما هذه الأمانة التي تبوحني عنكم وراء الرجال تتكلمون وتهتفون إلي وتخطابون وتقولون كذا وكذا وراء الرجال ما هذا الكلام؟ هذا حق ليس بحق. قال فأما ما ذكرت أما الأمر بالتفصيل وإيش هذا الأمر وهو فأما ما ذكرت لشهر وليد بن عقبة فسنأخذ به إن شاء الله الحق فإنما تليتنا حتى يثبت ذلك ببينة واضحة وإلا فأنا عاجل من أول الأمر أبقي مع الحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة لأنه كان فجلد الخمر. قال وأمر علي أن أجده وكان هو يجلده رضي الله تعالى عنه هكذا عثمان رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا هجرة الحبشة وهجرة الحبشة من جملة من هاجر إليها الهجرتين عثمان وعثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى وقال يونس يونس بن يزيد وامرأة الزهري عبد الله محمد بن عبد الله ابن مسلم قال عن الزهري ابن عبد الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله. هذا بيان من البخاري وقليل ويفسر الغريب الذي وقع في الحديث لكن من القاعدة كما ذكرنا غير مرة أنه يشرح غريب الحديث إذا كان في القرآن وقع نزول وإلا غريب الحديث كثير ما يفسره وإنما إذا كان في القرآن مثله يعني يا هذا يعني اشرحه. والآن قال ماذا بخاري؟ قال أبو عبد الله على البخاري بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة بلاء. بلاء هذه المادة تستعمل استعمالين بلاء من بلاء يمنو بمعنى ابتلى وبلاء يمنو بمعنى اعطى جدية وفي ذلك بلاء من ربكم هذه بعد قصة ان نجاهم كذا وكذا فهذا معناه يعني عطاء عظيم وهناك ابتلاء بلاء من ربكم عظيم في آية أخرى معناه امتحان واختبار فيقول البخاري مبينا لهذه الإيمانين بلاء من ربكم ابتليتم به بشدة وبموضع البلاء الابتلاء والتفحيص ابتلاء من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده يبلو يختبر مبتليكم مختبركم وأما قول بلاء عظيم هذا النعم إذا إيه فسرنا البلاء بمعنيين يعني على حسب ما تقتضي الآيات أحيانا يراد بها البلاء اختبار امتحان وأحيانا يراد بها العطية ويقام بها الشكر والقيام بالشكر وهي من أبليسه هذه اشتقاقها أبلى وأوليه معنى أقاوى وذاك وتلك من ابتليته ابتلاه ابتليه ابتلاه أبلاء أولي أعطاه بلاء عظيم يعني فسر بتفسيرين حسب ما يقتضيه المقام. وقال رحمه الله تعالى قال مسلم بن المتصل قال حدثني محمد بن مثنى بن مصر عن نجم قال حدثنا يحيى عن بكار عن هشام بن عروة قال أنه قال حدثني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة يعني رجل اسمها يعني أم سلمة كلتاهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينا هذه الحبشة فيها تصاوير على ذلك الشاهد أن هاتين المرأتين ممن هاجر إلى الحبشة. قال تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة. قال هذا الكلام تهديرا لأمته ألا تتخذ مسجدا قبره محل عبادة وتهديرا لأمته وقد وفد أمته يعني بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسبب المتصل حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا اسحاق بن سعيد هذا كفي من الطلبه السابعه السعيدي عن ابيه هذا سعيد بن عمرو هذا ابن العاص عن أم خالد بنت خالد. أم خالد بنت خالد اجتهاد بكليتها واسمها أمة أحمد الله عبد. قالت قليلة من أرض الحبشة كما بعض الشعر هي من هاجر إلى الحبشة وأنا جويرية صغيرة سنا فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خنوسة أي نساء لها أعلاه لها يعني فترتها أعلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنة سنة أي حسنة حسنة معناه هذا تكلم بلغة الحبشة سنة في ذلك الوقت لأن معنى سنة فلم شباس تكمل بذلك لأن هذه الهند عاشت هناك فتعرف سنة بدل حسنة سنة سنة قال لها سنة سنة يعني هكذا قالوا هم يريدوا يعني حسن حسن معناه باللغة العربية وهذا باللغة الحبشية هكذا يقول البخاري رحمه الله والإسلام المطلق على حدثنا يحيى محمد هذا في كتب الإشغال الطبقة التاسعة قال ختم أبي أوانا ختمها قال حدثنا أبو أوانا الطحن عبد الله يشكرون بالواسط عن سليمان سليمان بن مهران العامش عن إبراهيم النخعي عن عظمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليه قبل أن يمنع الكلام في الشرح كانوا يتكلمون ويصلون فقلنا نسلم عليه ويرد عليه ورد السلام واعتبروا من الكلام فلذلك ابطلوا الصلاة يعني ابطلوا الصلاة فمن سلم سلم عليه الصلاة ورد السلام باللغو بطل صلاته قال فلما رجعنا من ابن النجاشي هذا مع مشاهد الله قاموا هاجروا إلى الحبشة قال سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا ولماذا تركتنا الآن؟ قال إن في الصلاة شغلاء وهو ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح تلبس التحليل فقط ومع ذلك كلام الناس لا يصلح في الصلاة فقلت لي إبراهيم كيف تصنع عنك؟ قال أرد بنفسي يعني ما أرد باللهوي إنما أرد بسر بقلبي يعني معناه ولا أرد باللهو لأنه ابتدى الصلاة والإسلام المطلق على حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو أسامة عماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة قال حدثنا أبو ليل بن عبد الله بن أبي بردة هذا قبي كما عن أبي بردة على جده أبو بردة وأبو ليل أيضا كنيته أبو بردة أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة وأبو بردة هذا من الطبقة الثالثة اسمه كنيته وقيل اسمه حارث وقيل عالم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس بن سليم الحباب الصحابي المشهور أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن يعني قبل أن يهاجروا بلغنا أن النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم معه الله فماذا؟ قال فركبنا سفينة أي فاشتقنا إليه أن نتبعه بهن فركبنا سفينة فألقتنا سفينة إلى النجاشي في الحبشة هذا محل الشاعر ذهبوا إلى الحبشة وهذا هو محل الشاعر ومعنى ذلك أنه خرج من اليمن وركبوا في البحر وأرادوا الاتجاه إلى المدينة لكن السفينة في ذلك الوقت تمشي على حسب الموج والموج أبى وعصاه وجره مثل الحبشة فنزلوا هناك وجروا هناك جعفر وأصحابه قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأتمنا معه حتى قدمنا أي معه فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أي قدمنا وقت فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم يا أهل السفينة هجرتان وهذا قصة طويلة وقد سبق وهو أن أسماء بنت أنيس كانت دخلت على حفصة بنت عمر فجلست عندها فجاء عمر فقال من هذه؟ قال هذه أسماء بنت أنيس قالت هذه الحبشية سبقناكم بهجرتي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت هذا أنا لا أتركك حتى أرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر ما ذكرته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كيف وكيف فماذا قلت له؟ قالت قلت له إنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويزور مرضاه الى اخره، ونحن هناك في ارض الحبشه ورؤدى الى اخره، فكيف تكون اولى منا؟ فقال الاصب لكم هجره ولكم يا اصحاب السفينه هجرتان، هجرتهم الى الحبشه. وكان الصحابه رضي الله عنهم عن موسى واصحابه دائما يتكلمون لنا، اذكر لنا هذا الكلام الحلو، هذا الكلام الطيب، لا للناس هجره ونحن اهل الحبشه هجرتان بسبب هجره الحبشه، فكانوا يتفاخرون بهذا. قال هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتنا باسمائنا ابصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جافع لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبة لنا في الدنيا، ولا تجعل الدنيا فرحا منا ولا فرحا منا ولا شرفا منا، ولا تجعل عنا منا خطا منا سرعا منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.